فيدخل فيه من غزا معه ولم يغزا من لم يغزا معه لأنه اجتمع به، فيدخل فيه من رآه رؤيا ولم يجالسه لأنه صح به الاجتماع، فيدخل فيه من لم يره معارضا كالعمى. كل هذا يدخل تحت ربط من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله مؤمنا به وقوله مؤمنا يخرج الكافر، فانه لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم فهو ليس بصحابه، يعد من كبار التابعين ويعد من المخضرمين، الا ان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عند اجتماعه به فحينئذ يكون من الصحابه. وقوله مؤمنا به يضرب به يخرج به من يقيه من اهل الكتاب ممن امن بانبياء اخرين، فان هذا لا ينفع حتى يؤمن بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه. ومن هؤلاء بحير الراهب، فيدخل به تحت قوله مؤمنا به كل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الانس والجن، علمناه ولم نعلمه، فانه اليه شرف الصحبه ومنيز الرتبه، ولو لم نعلمه ومن علمه فانه يعد في الصحابه. وقد يذكر بعض الكتاب في الصحابه بعد الجن الذين علموا. وقوله ومات على ذلك يذكر فيه من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ثم اسلم، ويخرج عن قيد الصحابه من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم مات على ردته عياذا بالله، فان مثل هذا لا يكون صحابيا ولو طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ بن حجر ان هؤلاء عدد يسير كعبيد الله بن زحف، سياتي الكلام عليه انه لم يثبت، وعبد الله بن قتل وربيع بن يمين بن خلف، فهؤلاء لا يعدون من الصحابه ان انتهى عنهم هذا الكفر لانهم ماتوا عليه. فهذا التعريف اجمع التعاريف، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلدته رده على الصحيح كما قال الحارث بن نزهه، هذا اجمع التعاريف، فهو المختار عند المحققين وعليه البخاري واحمد بن حنبل ومن تبعهما من المحدثين. فوراء ذلك اقوال شاذه لا ينظر اليها، ذكرها الحافظ بن اصابه وذكرها العلاوي رحمه الله في كتابه تحقيق منيف الرتبه لمن ثبت له شريف الصحبه. فهذا التعريف المعتمد في الباب. طيب ان شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل ان شاء الله تعالى في وقت اخر ما بقي فيه ساعة من النهار من المسلمين فهو من الصحابة. وهكذا ذكر نحوه أيضا الإمام علي بن المديني رحمه الله، وأنه ولو رآه رؤيا. وذكر أيضا نحو هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهذا قول المحققين من أهل العلم كما تقدم. قال رحمه الله تعالى هذا حاصل كلامه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى والصحبة تثبت، بقوله عن نفسه انه صحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان كان ادرك عصره. هذا نوع تثبت به الصحبة، ان يخبر عن نفسه انه صحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك تثبت بقول غيره من الصحابة رضي الله عنه. هذا حاصل كلامه رحمه الله. كذلك ايضا مما تثبت به الصحبة التواتر والشهرة، فاذا اشتهر ان فلانا من الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافيا في اثبات الصحبة، كما تواتر واشتهر ان ابا بكر وعمر والعشرة رضي الله عنهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ايضا ان يخبر تابعي ان فلان صحابي، وهذا بناء على القول بأن التعديل والتزكية يكفي فيها قول واحد، وهذا هو الحق ما تقدم. فإذا شهد تابعي عدلا أن فلان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافيا في إثبات صحبته، قال المصنف رحمه الله تعالى: وخالف جماعة فقالوا: لا تثبت العدالة إلا بصفوف الذين لازموه صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه، أما من رآه مرة مثلا ثم فارقه فلا تثبت له العدالة، فلا تثبت له العدالة بذلك. وممن اختار هذا التفسير الماجري في شرح البرهان لإمام الحرمين والقرافي وغيرهما وغيرهما كابن ثورة وغيرهما كابن ثورة، وهذا المذهب قد رده العلماء لأنه مذهب غريب شاذ لا التفت إليه، رده العلائي ورده الزركشي ورده ابن حجر وعز الرد الى غير واحد من اهل العلم. ان شاء الله تعالى في اخر البحث نقرا كلام الماجري وما يرد عليه، فان المسلم لم يذكر حجة الماجري ها هنا. رحمه الله تعالى والصواب ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى جزم وتحقيقا احتمالا وتعليقا، ان شاء الله تعالى جزما وتحقيقا لا احتمالا ولا تعليقا. قال: والصواب ان شاء الله تعالى هو مذهب الجمهور لانهم كلهم عدول رضي الله عنهم وارضاهم. وهذا احد موضعين مما يتعقد فيه المصنف رحمه الله في هذا البحث، فان عزل هذا من الجمهور خطأ، والصواب أن يقال هو مذهب الإجماع، والصواب أن يقال أن هذا هو الإجماع، ولا يعتد بخلاف من خالف هذا الموضع، فلا يقال أن هذا مذهب الجمهور، وقابله من يعتد به وهم قليل مثلا، إنما الصواب أن هذا الموضع موضع الإجماع. نقله غير واحد من العلماء كالخطيب البغدادي وإمام الحرمين الجليل، ونقله ابن الصلاح والنووي وابن كثير وابن حجر والسخاوي وأمم كثيرة، وأنه إنما قال في ذلك من لا يعتد به ولا يقبح بالإجماع، إنما خالف في هذه المسألة من لا عبرة بخلافه كائنا من كان، والإجماع متحقق فيها. ولهذا تجدون الأئمة ينصون على أن هذا محل إجماع كذا قال غير واحد من أهل العلم، وأنه لم يخالف فيه إلا من لا يعتد به، والسر في ذلك ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب الإجماع، لأن الذي علم العمل أن من خالف خلافا ناشئا عن أصل بدعي فإن قوله هدر وكلامه غير معتبر، لأن كلامه ناشئا عن ضلالة لا عن هداية، وكلامه ناشئا عن جهالة لا عن علم، فمثل هذا يهدر، لأن القائل حينئذ يكون بمنزلة العوام، والجهال بل يكونون أرفع منه، فإنهم جهلهم بسيط وجهلهم مركب، ومن هنا لم يعتد العلماء بخلاف الخوارج، بل قالوا أجمع أهل السنة وأجمع السلف الصالح على أن مرتكب الكبيرة يجد كافر، مع أنه يجد خلاف الخوارج، ولم يعتد بخلاف الرافضة في باب الإمامة، ولا في تكفير الصحابة دون علي ممن لم يبايعوا، ولم يعتد بخلاف من خالف من المعتزلة في عصر التابعين ممن خالف في مسائل الأسماء والأحكام وفي باب الصفات، ولا اعتد بمن خالف من المرجئة في باب الإيمان، فإن هؤلاء أربع درجة من الأيام فلا يعتبرون. ومن هنا نجد عبارات الأئمة من أجمع العلماء على عدالة الصحابة إلا من لا يعتد به. وإذا نظرت إليه قد تجده عالما، لكن كلامه هذا كلام جهل ودلالة لا كلام علم. فمثل هذا الموضع ما يقال فيه مذهب الجمهور. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصواب إن شاء الله تعالى هو مذهب الجمهور، وأن من كل من عدول رضي الله عنهم وأرضاهم سواء لازموه أو اجتمعوا به ولو مرة واحدة ولو فترة يسيرة ولو رأوه رؤيا ولو كانت الرؤيا من بعيد غير مميزة. قال رحمه الله تعالى: قال سواء أو اجتمعوا به وبذلوا. وقد أطبق العلماء على قبول رواية وائل بن حجر مع أنه لم يكن من المنازلين ولا من السابقين الأولين، ومع هذا فروايته مقبولة وهو عدل الرضا. قال رحمه الله: قال وقد أطبق العلماء على قبول رواية وائل بن حجر ومالك بن الحوير في عثمان بن أبي العاص بن أبي العاص الثقفي وغيرهم ممن اشتهرت صحبتهم وروايتهم عنه صلى الله عليه وسلم مع انهم وفدوا اليه واجتمعوا به صلى الله عليه وسلم ورجعوا الى اهليهم ولم يلازموه. ذكر هذه العده الامام العلاء رحمه الله، وذكرها الزرقشي في البحر ايضا، وابن حجر في الاصابه، ومنه ينقل المسلم رحمه الله. قال: وقال ابن حجر في مقدمه الاصابه في المجلد الاول الصفحه 162 وما بعدها: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدع ولا عبرة به، فإن خلافه ناشئ عن دلالة لا عن هداية، وعن جهالة لا عن علم، فهم أرجو من العامة والجهال الذين لا يعتبر بهم في الإجماع إجماعا. قال رحمه الله تعالى: ولم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدع. وذكر الخطيب في الكفايه في المجلد الاول الصفحه 180 الى 88 وما بعدها فصلا نفيسا في ذلك. عنوان هذا الفصل: قال باب ما جاء في تعذيب الله ورسوله للصحابه، وانه لا يحتاج للسؤال عنه وانما يجب ذلك في من دونه. قال المصنف رحمه قال الحافظ ابن حجر: فقال عدالة الصحابة، يعني الخطيب، فقال الخطيب: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتأثير الله لهم وإقداره عن طهارتهم واختياره لهم. ومن ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأولى الناس بالخيرية ها هنا قرن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية. وقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فألوى ما في قلوبهم الآية. وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأحرى الناس أن يدخلوا في من اتبع المهاجرين والأنصار من ذكر اسم الشعبة ممن رآه أو لازمه يسيرا وليس من المهاجرين ولا الأنصار. قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضي عنه. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذا سابق بالصحابة، لأنهم اتبعوا الرسول وآمنوا به. قال: وقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إلى قوله: إنك رؤوف رحيم. وفيها: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأحرى الناس بها يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة يطول ذكرها وأحاديث كثيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديله ولا يحتاج احد منهم مع تأديب الله الى تأديب احد من الخلق، على انه لو لم يرد من الله ورسوله فيه شيئا مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الاسلام وبذل المجهود والاموال وقتل الاباء والابناء، كل هذا في الله سبحانه وتعالى. والمناصحة بالدين وقوة الإيمان واليقين القطع بتعديله، إلى أن قال يعني الحافظ ابن حجر: والأحاديث الوارد في تبديل الصحابة كبيرة، ومن أدلها على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فذي ذنبي أحبهم، ومن أبغضهم فذي ذنبي أبغضهم، ومن آذاهم سقط فقد آذاني، ومن آذاني هذا سقط من نصف المسند رحمه الله، وهو موجود في الحديث بن أصابع كفاية، سقط فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فسيجد أن يأخذه. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، أخرجه البخاري في التهذيب الكبير والترمذي وابن حبان وأحمد وجماعة، وفي سنده ابن أبي رائقة قال: الذهب لا يعرف. وقال البخاري عن حديثه في نظر، ولمحدث العصر بحثا في الضعيف حول هذا الحديث بما فيه الكفاية، فهذا لم يثبت. قال: وقال أبو محمد بن حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم مبعدون. فثبت أن الجميع من أهل الجنة، وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم هم المخاطبون بالآية السابقة. انتهى كلام ابن حزم، وهو كلام عظيم، لأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا من أهل الجنة، منهم من ثبت في حقه نص خاص كالعشرة، ومنهم هؤلاء من ثبت في حقه النصوص العامة كقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. يعني من قال: من أنفق وقاتل من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية على المشهور، أو كان ممن جاء بعد من المسلمة الفتح وغيرهم، كلا وعد الله الحسنى، أو كان ممن رآه في خطبة حجة الوداع، كلا وعد الله الحسنى، أعرابيا كان الحضرية. قال رحمه الله تعالى: وهنا ينبغي التنبه إلى أصل عظيم في الباب، وهو أن نسمي الصحبة في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يطلق على مطلق الملازمة والمقارنة بين شيئين. اسم الصحبة في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي لغة العرب يطلق على الملازمة على مطلق الملازمة بين شيئين، سواء كثرت أم قلت. وعلى هذا أدلة كثيرة، قال تعالى: والصاحب بالجنب، وهو كافر إذا كان مسافرا معك، ولو كان مسافرا معك في بعض الطريق ولو ساعة في سفر سماه الله صاحبا، مع أنه كافر كما في الآية. وقال تعالى: يا صاحبي السجن، فجعلهم أصحابا في جماد، هذا كله من التوسع في رب الصحبة. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وبعض أزواجه: إن كن صواحب يوسف، مع أنهن لم يدرك له، لكن لوجود شيء من الملابسة أطلق هذا اللفظ. ومن هذا الباب قولهم اصحاب الشافعي واصحاب احمد واصحاب الحديث واصحاب ابي حنيفه، مع انهم انما قالوا برايهم كمن قال براي ابي حنيفه ولو مده من الزمن كثرت ام كثرت كان من اصحابه وان لم يره، ومن قال بقول الشافعي كان من اصحابه وان لم يره. هذا من التوسع في مطلق المراجل. وهكذا بالصحابه من باب اولى، فمن راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو صحابي. اما القول بالملازمه ونحوه فهذا يناقض القران والسنه واللغه. قال رحمه الله تعالى: فان قيل التقييد بالانفاق والقتال في قوله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وهو صلح الحديبي. قال: فإن قيل التقييد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف بذلك، وكذلك التقييد بالإحسان في قوله والذين اتبعوهم بإحسان الآية يخرج من لم يتصف بذلك. وأصل هذا الإيراد إنما هو من كلام المازري ومن تبعه، أصل هذا الإيراد من كلام المازري ومن تبعه. قد أجاب عنه العلماء من وجوه كثيرة. قال: بل جواب أن وهذا جواب الحافظ ابن حجر. قال: بل جواب أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب، وإلا فالمراد من اتصل بالإنفاق بالفعل أو القوة إيتها منه، يعني من الإصابة. ومعنى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الآية تفيقت وخرجت مخرج الغالب، لأنه من كان فعلا حقيقة قاتل وأنفق وجاهد من قبل صلح الحديبية فإنه أرفع درجة، أو بالقوة يعني أنه متجه بإمكان ذلك حريص عليه. لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، يعني من الذين امكنوا واحب الانفاق من بعد وقاتلوا، سواء انفقوا فعلا او ارادوا ذلك وعزموا عليه وامكنوا من فعله. هذا المعنى قول الحافظ ابن حجر بالفعل والقوة، يعني انه يجوز منه معنى الفعل. هذه الآية تدل على التفريق بين الصحابة، وأن من أنفق من قبل صلح الحديبية فهو صحابي ومن دونه ليس بصحابي. الجواب لا، الآية لا تدل على ذلك، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما فيها أن الصحابة يتفاضلون، وأن أفضل الصحابة أبو بكر، وهكذا العشرة، وهكذا المهاجرين، وهكذا الأنصار، وهكذا من أنفق من قبل أصحاب الشجرة، وهكذا من أنفق وجاهد قبل صلح الحديبية أربع درجة ممن جاء بعدهم. والله سبحانه وتعالى إنما ساق في بيان سبب أهل الجبل، وليس في الآية ما يدل على أن من دونهم ليس من الصحابة، بل قوله وكل وعد الله الحسنى دليل على أن الجميع سواء في الصحبة، مع أن الفضل يتفاوت بينهم. هكذا فهمها غير واحد من العلماء، هكذا فهمها غير واحد من العلماء، فليس بالآية ما يدل على أن من دونهم ليس من الصحابة. وكما تقدم أن اللغة وقبلها الكتاب والسنة يدلان على ذلك. قال رحمه الله تعالى: انتهى منه، يعني من الإصابة، المجلد الأول الصفحة 162 إلى 63، مع حذف واختصار غير مكلل بالمقصود. وهذا من نبي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، خلافا لبعض طلبة العلم الذين يغمزون ويقولون إن هذا الكتاب لا يفهم عباراته إلا بأخذ الريبة معه، فإن المصنف يختصر اختصارا مخيا، هكذا يدندنون. وهذا كلام من لم يعرف الكتاب، والكتاب اختصاراته كلها لا يخلف المقصود ابدا الا في موضعين تاتي التنبيه عليهما، وهذا شان البشر. اما في مواضع كثيره فانها كما ذكر المصنف ما حذفا واختصارا غير مخل بالمقصود، ومن ادعى انه اخل بالمقصود فقد قال بلا علم. قال: واشار في مراق السعود الى مساله عداله الصحابه جامعا معها الفرق بين الروايه والشهاده بقوله: شهاده الاخبار عما قصة ان في ترافع الى القاضي زكم، يعني تاكد، وغيره راويه والصحب تعبيرهم كل منهم يصدق. واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ورادوا بالإمام المؤتمن القرافي، وقد سبقه إلى ذلك القول المازري، واستدل بالآية الآية الصيف. وكما تقدم هذا الاستدلال باطل وليس بصحيح، فإن الآية ليس فيها أن من دونهم ليس من الصحابة أبدا. ومن النتائج بمكان أن من أعظم الأحاديث وأصرحها في الدلالة على عدالة الصحابة جميعا ما ثبت في الصحيحين عن أبي بكر في صفة خطبة حجة الوداع، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب؟ قال ابن حبان: فقوله ألا ليبلغ الشاهد الغائب مع وجود الجماعة المذكورين من الأعراب ومن وجد إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على أنهم عجول فيما ينقلونه، وإلا كان لازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم أن فيهم من ليس بعدل أن يقول: ألا ليبلغ فلان وفلان الغائبة. هكذا قال ابن حبان، وهذا من أجرح الأدلة، فإنه قد كان في ذلك المجلس العظيم في خطبة حجته صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة من الأعراب ومن بني تميم ومن أهل الشام ومن غيرهم من الناس من الصحابة رضي الله عنهم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا على السواء متقدمهم ومتأخرهم، من لازم ومن لم يلازم، من لم يكن رآه من قبل ومن رآه في ذلك المجلس سواء على السواء، لا ليبلغ الشاهد الغائب. ولو لم يكونوا عدولا ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ للغائب، وما لزم الغائب الاخذ بكلامه. هذا من اطرح الادله او اطرحها على عداله الصحابه رضي الله عنهم جميعا. وايضا من اطرحها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد في الصحيحين ومسلم انفرد بذكر القصه ان خالد بن الوليد كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيئا، فتكلم في عبد الرحمن بن عوف فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسبوا اصحابي، والذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ يد احدهم ولا نصيفه. فهذا في الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إذا كان رضي الله صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد وهو من هو في الصحبة وإن تأخر إسلامه: لا تسبوا أصحابي، يعني المتقدمين، فكيف يقال في من هو دون الصحابة رضي الله عنهم؟ ولهذا قال بعض العلماء: إن من يقول إن بعض الصحابة أو إن الصحابة ليسوا بعدول فقد دخل في هذا الحديث وارتكب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: لا تسبوا أصحابي، وأعظم السب أن يقال فلان ليس بعدل، هذا أعظم السب. فمن قال مثل هذه المقالة الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه سيبقى للصحابة شعر أو لم يشعر. وبقي كلام آخر يؤجل إن شاء الله تعالى إلى غد، فإذا كان لكم شيء إلا يقبله إن شاء الله.